لا عم تحكي ولا عم تشكي ولا قامت معنا تتغدى. قولوا للحلوي شو بدا، قولوا للحلوي شو بدا، قولوا لي من زعلاني خلاها علي عتباني، قولوا لي من زعلاني خلاها علي عتباني، ما تغدت بعد جوعاني ولا قامت معنا تتغدى. قولوا للحلوي شو بدا، قولوا للحلوي شو بدا، بس يا جماعة شوفوا مين جاي وراكم. نجاح سلام، نجاح سلام. سمعينا شغلية يا نجاح. لا أنا تعبان. بس طيب هغني بس على شرط تردوا معي. ودخل عيونك حكينا ولون عيونك ماشينا، ولدخل عيونك حكينا ولون عيونك ماشينا، وبس بكف اليوم. شو وصلتينا شوف كبير ما بعد الحد فينا، ويلي ويلي ويلي. حكينا يا بنت الناس الكل كرقة وإحساس، شو شربت ومن أي كاس ومطرح ما شربت فينا، وصلتينا النص فيه وقطعت الحد فينا، ويلي ويلي. يا ابنيه حرامية. شو عم بتقول حرامية؟ سرقتي قلبي وعيني. يا حلوة يا لبنانية يا لبنانية.